تعتبر صدي على الوصل خقة، هذا نصيبك من تعاملك عندي، يوم ان قدري ما بتعطيه حقه، خلك طبيعي لو تجاهلك ودي. حميد ماله في موانيك خانة، من بعد ما كنت تتلهف للأشواق، كنت الذي يهتف مكاني مكانه، خلوه ياخذ من حش اليوف ما طاق، كنت الذي كنت دانه، لكن بحري جف من زيف الأرزاق، لا توح لي سنارة مستهانة، مشاعري ما يهزها غير الأخلاق، شاعرك لو حتى يخونه لسانه، كرامته ترقى على قطع الأعناق، من قل شانه لازم يقل شانه، لو ناتج أفعاله مشاريه وفراق، ما كل من يلقاه يوصل عنانه، ما هو بسلعة مستصاغة في الأسواق، علمها أبوه أن العبادة أمانة، وأن احترام الناس للطيب ميثاق، وذكر الإله لكل مسلم حصانة، والعلم يبني فوق الآفاق آفاق، يا عايشين بوهم يجلد زمانه، جلدوا أمانيكم بدل صدر الأوراق، خلوا القلوب تروح فترة صيانة، للبيت يلي فيه تبتل الأرياق، من ذكر لي نحنا وجدنا عشانه، ذكره يزيل الضيق من الصدر لو ضاق.